بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل يا إخوة شرح أخصر المختصرات، وكنا قد وصلنا بالأسبوع الماضي عند باب العارية. العارية، هناك العرايا هناك العارية. جاء الحديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا، وهذه غير العارية. العارية أعرني كتابا أعطيك إياه فترد لي. قالوا إباحة نفع عين، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، يعني بعد استيفاء المنفعة تبقى العين. إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، هذه العارية. وأما العرايا هذه في بيع التمر أو بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، هل يجوز بيع التمر بيع الرطب بالتمر؟ يعني أعطيك أبو عبد الله أقول مثلا هذه النخلة الرطب اللي فيها يعني ممكن تقريبا 5 كيلو، أنا أعطيك 5 كيلو تمر على أن أخذ الرطب اللي في النخلة، هل يجوز؟ في الأصل ما يجوز، في الأصل هذا مزابنة ما يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، رخص إذا كانت في 5 أوسق، يعني في 5 أوسق فما دون، وأما أكثر فممنوع من الربا. الرطب بالتمر نفس الوزن، مرة معنى التمر بالتمر لابد نفس الوزن، لكن الرطب بالتمر، الرطب إذا جف يبقى نفس وزنه أم يختلف؟ يختلف، يختلف الوزن. لكن العارية غير العراية، هذا باب الربا، لا نخلط بين العارية والعرايا. العارية سنة، يقول المصنف رحمه الله والعارية سنة، أي للمعير سنة. طيب المستعير مباح، سنة للمعير ومباح للمستعير. قال وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. يعني الشيء الذي تصح إعارته لابد فيه من 3 أمور، لابد من 3 أمور في الشيء الذي تصح إعارته. أن يكون مما ينتفع به، هذا الأمر الأول، أن يكون مما ينتفع به. هل يجوز إعارة الحشرات؟ صراصير ما هي نفع، الذباب ما هي نفع، الشيء الذي لا نفع فيه لا تجوز إعارته. الثاني أن يكون نفعه مباحاً، يكون نفعه مباحاً، فلا يجوز إعارة آلات الموسيقى، نفعها غير مباح، ولا يجوز إعارة الخمر، نفعه غير مباح. وأن يكون مما تبقى عينه، تبقى عينه، أعرتك شيء تبقى العين، هل يجوز أن يعيرك طعام وشراب؟ ما تبقى عينه، طعام الشراب لا يعار، لا تبقى عينه بعد استيفائه. ثم قال إلا البضع، إلا البضع، يعني لا تصح إعارة البضع، يعني المراد به هنا إعارة المملوكة للزنا، تعيرها حتى يزنى بها يجوز؟ نعم، هذا ما يجوز إعارة البضع، يعني إعارة المملوكة، شخص عنده امرأة مملوكة فيعيرها من أجل يزنى بها، هذا لا يصح. وعبدا مسلما لكافر، وبدل أن يذكر الأشياء التي لا تصح إعارتها، ذكر مملوكة تعيرها للزنا، طيب أعيرها للعمل ما في بأس، لا بأس، لكن إعارتها للزنا هذا الذي يمنع. وعبدا مسلما لكافر، لا تصح إعارة العبد المسلم لكافر، يعني في إهانة للمسلم، في إهانة للمسلم، يكون سيده أو الذي يرأسه كافرا، وصيدا ونحوه لمحرم، لا تصح إعاقة الصيد للمحرم، يعني يحرم عليه. ونحو الصيد نحوه قالوا كإعارة قميص ليلبسها المحرم، لا يجوز أن يلبس القميص فلا تصح إعارته له، فالشيء الذي يحرم عليه لا يصح أن يعار له. وأمة وأمردا لغير مأمون، يعني ما تصح أن تعير الأمة الجارية لشخص لا يؤمن حتى لا يفعل فاحشة بها، وكذلك لا يعار أمرد الشاب الأمرد، الشاب الأمرد الحسن الصورة لا تصح إعارته لغير مأمون حتى لا يفعل به الفاحشة. ثم قال وتضمن مطلقة بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف، العارية مضمونة مطلقة سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، اشترط أو لم يشترط، ما دام أعطتك أنا غرضا أنت تضمن حتى لو تلف من غير تعدى أو تفريط فأنت ضامن. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لصفوان عندما أخذ منه أدرعا يوم حنين، قال غصب يا محمد تأخذ من أدرع غصب؟ قال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة، عارية مضمونة مضمن لك. فالعارية الصحيح من أقوال العلم مضمونة وهو مذهب عندنا. طيب إذا تلفت العين، أعرتك كتابا فتلف عندك، تضمن؟ كيف تضمن؟ إن كان له مثل أنك تأتيني بمثله، طيب إن لم يكن له مثل قيمته يوم تلفه، انظر قيمته يوم تلفه. قال لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة، يعني إن كانت تلف باستعمال في عرف الناس أنها تتلف، في عرف الناس أنها تتلف، يعني متوقع أنها تتلف، كان أعيرك المنشفة الخمر الزوائد التي فيها في عرف الناس أنها من كثر النشف أنها تتلف، هذه إذا تلفت هذه لا تضمن، يعني في عرف الناس أنها تتلف. ومثل لو أعرتك قدرا للطبخ فاسود القدر من الطبخ، هل تضمن؟ لأنه متعارف أنه سيحدث هذا الضرر، متعارف عند الناس. لو أعرتك فأسا للحطب وانثلم رأس الفأس، هل تضمن؟ لا ما تضمن، لأنه متعارف أنه سيكون به هذا التلف. قال ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط، يعني المستعير لا يضمن إذا استعار شيئا موقوفا، يعني مأذون في استعماله، مأذون في استعماله فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط. مثال ذلك الكتب الموقوفة لطلبة العلم، كتب موقوفة لطلبة العلم، فجاء شخص واستعار كتابا من هذه الكتب الوقف وأخذ يقرأ فيه فأتلف هذا الكتاب، هل يضمن؟ لأنه معد أصلا لهذا الأمر، موقوف لهذا الأمر. قوله وعليه مؤنة ردها، عليه مؤنة ردها، يعني كان الأشياء التي استعرتها تحتاج مؤنة لردها، مثل الفرش التي استأجر أيام الأفراح السابق، كان يستأجرون المفارش الفرش صح ولا الزل يستأجرونه، وبعضهم يعيرها يعطيك إعارة له، فلو استعرت من شخص مفارش كثيرة استعرتها منه ردها، من يردها؟ المستعير. طيب إن كان ردها يحتاج إلى مؤنة، من يتحمل المؤنة؟ المستعير. وإن أركب منقطعا لله لم يضمن، إن أركب منقطعا لله يعني ما أخذ عليه أجرة، وجدت شخص منقطع في الطريق وأركبته على دابتك، أركبت على الدابة ما أخذت منه أجرة لله، فتلفت الدابة التي تحته، هل يضمن الراكب؟ ما يضمن الراكب، لا يضمن، فلا يضمن الراكب. طيب إن أركبته بأجرة هذا من باب الإعارة من باب الإجارة. إذا خرج الباب الآن صار باب الإجارة، فالمستأجر هنا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا تعدى أو فرط. إذا أخذت عليه مال وركب على بعيرك ثم انكسر البعير بتفريط منه، هل يضمن هنا؟ لماذا يضمن؟ لأن باب الإجارة وفرط. وأما باب الإعارة إن أركبته لله هي ليست إعارة مشبهة بالإعارة، هذا لا يضمن. واضح الفرق بينهما؟ ثم قال والغصب كبيرة. باب الغصب، الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، ومحرم بالكتاب والسنة والإجماع، ومن كبائر الذنوب لقوله والغصب كبيرة. الغصب كبيرة، جاء في حديث الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله، في لفظ طوقه في لفظ طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين، يعني تجعل هذا الشبر هذا كأنه طوق يطوق في عنقه يوم القيامة، هذا دل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب الغصب. فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما، من غصب شيئا لزمه رده، قاعدة، من غصب شيئا لزمه رده، يلزم أن يرده كل شيء، يلزم أن يرده، الذي يجب رده ما كان له قيمة أو كان ينتفع به، كان له قيمة أو كان مما ينتفع به. من غصب كلبا يقتنى، مر معنا هل يجوز بيع الكلب؟ على المذهب عندنا ما يجوز بيع الكلب، لكن الكلب الذي يقتنى، ما هو الكلب الذي يقتنى؟ حراسة وصيد وزراعة، ماشية أو صيد أو كلب للزراعة، حراسة يعتبر، هذه الثلاثة هذه يجوز اقتناء الكلب. فلو غصب شخص كلبا والكلب مقتنى، ماذا يجب عليه؟ أن يرده. وكذلك لو لأن مأذون له شرعا باستعماله، مأذون له شرعا باستعماله. طيب لو غصب خمرا محترما، هل الخمر محترما؟ للذمي المسلم لا، للذمي. طيب ما هي الخمر المحترمة للذمي؟ الذي لا يظهرها. طيب الخمر الذي يظهرها الذمي ويجهر بها ها محترمة؟ غير محترمة، لو كسرتها لا شيء عليك، لو غصبت منه وأرقتها لا شيء عليك، لكن محترمة يعني مأذون له الذمي ولا له، لكن بشرط أن لا يجاهر، أن لا يجاهر بها، فإن جاهر بها فلك أن تكسرها. لا جلد ميتة، أي لا يلزم من غصب جلد الميتة أن يرده، لماذا؟ لأنه ليس بمال ولا ينتفع به ولا يجوز الانتفاع به، على المذهب طبعا، نحن نتكلم عن المذهب عندنا لا يجوز انتفاع بجلد ميتة مطلقا حتى ولو دبر، حتى ولو دبر على المذهب، لكن القول آخر أنه يجوز إذا دبر. ومسألة دبغ الجلد فيها قرابة 5 أقوال، المذهب عندنا لا يجوز الجلد مطلقا إذا دبغ، لا يجوز استعماله، المذهب عندنا. المالكية أيضا يقول لا يجوز إلا في اليابسات، تستعمله في اليابس يعني تجعله كمحفرة تحمي عليه التراب، وأما أن تدبغ جلدا وتضع فيه ماء أو تضع فيه مائعا فعندهم كقولنا لا يجوز. عند الشافعية لا يجوز جميع الجلود إلا جلد الكلب والخنزير، ما تجوز، أما الباقي تجوز إذا دبغت. الحنفية قالوا يجوز كله إذا دبغت إلا جلد الخنزير، 4 أقوال. قول خامس وأقربها أنه يجوز في مأكول اللحم إذا دبغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دباغها أو ذكاتها دباغها، وهو الذي اختيار السعدي بن عثيمين. فجلد الميتة لو غصبه إنسان هل يلزم يرده؟ لماذا؟ لا ينتفع به، على القول بعدم الانتفاع به. وإتلاف الثلاثة هدر. ما هي الثلاثة؟ الكلب المنتفع به ليقتنى، والخمر المحترم لازم نضبطها، وجلد الميتة. قال: وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لو أتلفت أنت لا تضمن، لا ليس عليك شيء، على الرغم أنك يجب أن تردها، يجب أن تردها، لكن لو أتلفتها لا شيء عليك، لا شيء عليك. هدر، هدر يعني لا تلزم بشيء، لا شيء عليك. وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه، إن استولى على حر مسلم لم يضمنه، يعني أخذ حرا مسلما كبيرا أو صغيرا فحبسه عنده، إنسان حر حبسه، وما منع لا طعام ولا شراب، فمات عنده بقدر الله من غير تسبب منه، من غير تسبب منه، مرض فمات، ليس السبب أنه حبسه، لا، بقدر الله بمرض جاء فمات، هل يضمن؟ ها يا أخوان، قال: لا يضمن. من استولى على حر مسلم لم يضمنه، لأن الحر المسلم ليس بمال، الضمان للمال هذا ليس بمال. حر مسلم هل هو مال كالعبد؟ العبد مال، المملوك مال، الحر هل هو مال يباع واشترى؟ لا، ليس بمال، فلا يضمن. واليد لا تثبت، لا تثبت على الحر أبدا. لكن إن كان هو متسبب بموته، كأن منع عنه الطعام والشراب، نعم يضمن هنا، هنا يضمن، هنا يضمن، ربما يقتص منه. بل ثياب صغير وحلي، يعني يضمن الثياب، ما يضمنه، لكن يضمن الثياب إذا تلفت، والحلي إذا أخذها. لو كان على هذا الصغير، الحر الصغير، الكبير كبير يقدر يدافع عن نفسه، يدافع عن ماله. أما ثياب الصغير لأنها مال ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فلو تلفت بالغصب أخذها الصغير وحبسها عنده، ثم تلفت الثياب أو تلفت الحلي التي عليه، هل يضمنها؟ طيب هل يضمن الصغير؟ لا ما يضمن، لكن يضمن ما عليه من ثياب وحلي إن كان صغيرا، وإن كان كبيرا لماذا؟ يدافع عن نفسه، الكبير يستطيع أن يدافع عن نفسه. وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن، يعني استعمل الحر حبس عنده، أخذ حرا وحبس عنده واستعمله في العمل وكده، أشغله أجبر على أن يعمل عنده فأكرهه، يقول عليه أجرته. يعني متى ما خلصنا منه نقول: تعال أنت أشغلته عندك 3 أيام 4 أيام تدفع أجرته، تدفع أجرة هذا الصغير أو هذا الحر الذي أنت حبسته عنده. كقن، ما معنى كقن؟ يعني مثل عبد الخاص، مثل العبد، العبد يعطيه أجرته إذا استعمله، كذلك هنا يعطيه أجرته إذا استعمله. يعني إذا غصب عبدا، إذا غصب عبدا وأعمل العبد عنده يدفع أجرة العبد، كذلك الحر إذا أشغله فإنه يدفع قيمته. ثم قال: ويلزمه رد مغصوب بزيادته، إذا غصب شيئا فزاد عنده، زاد سواء زيادة متصلة أو زيادة منفصلة، من يذكر مثال زيادة متصلة أو زيادة منفصلة؟ كسمن، غصب شاة فسمنت عنده، هل زاد الغصب هنا؟ المغصوب زاد، هل نوع الزيادة متصلة منفصلة؟ ولدت عنده، غصب شاة فولدت عنده، يرد ماذا؟ يرد هي ولدها، يرد هي وسمنها، ما يقول عطني قيمة السمن، لأن غصبها فيرده وزيادته وما زاد. وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، يعني نقصت قيمة المغصوب عند الغاصب، يعني كان غصبها شاة سمينة ثم هزلت، يدفع ماذا؟ الفرق الأرش، يدفع قيمة السمن، الفرق ما بين قيمتها سمينة وقيمتها هزيلة، يردها وأرش النقص. إلا أن كان نقص القيمة بسبب تغير الأسعار، قال لغير تغير سعر، يعني لو ردها والنقص، يعني كان عندما غصب الشاة سعرها 1000 ريال، سعر الشاة 1000 ريال عندما غصبها، وبقت عنده أسبوع أسبوعين شهر، وجاء تغير في الأسعار تغير عام، فأصبح قيمة الشاة التي كانت 1000 أصبحت 800، هل يدفع الأرش؟ لماذا؟ تغير عام، ليس بفعله هو، تغير عام، فيرد الشاة من غير الأرش. وضحت؟ لغير تغير السعر، يعني تغير السعر ليس بيده، تغير السعر ليس بيده. وإن بنى أو غرس لزمه قلع، لو غصب أرضا وبنى فيها أو غرس فيها يرد الأرض، وماذا يفعل بالبناء والغرس؟ يقلع شيل. وأرش نقص وتسوية أرض والأجرة، يعني لو غصب أرضا وبنى فيها وزرع فيها لزم 4 أشياء، يقلع الغرس البناء والغرس، هذا الأول، ويدفع أرش النقص الحاصل بسبب البناء والغرس، يعني الأرض لما تبني فيها وتقلع أكيد الأرض سيتغير قيمتها، تنقص أثر البناء أثر الهدم ينقص من قيمة الأرض، فيدفع الفرق الأرش. وتسوية الأرض، يجب أن يسوي الأرض كما كانت، يردها بطبيعتها التي أخذها. وأجرة الأرض مدة الاستيلاء، مدة مستولي عليها يدفع الأجرة. ثم قال طيب لو رضي صاحب الأرض المغصوبة ببقاء البناء والغرس، قال خلاص أنا أقبل، نعم يجوز، لو قال أنا أرضى اترك البناء والغرس، أعطني أرضي واترك البناء، فجاز له. ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به، اتجر به، صاد به، حصد به، فمهما حصل بذلك فلمالكه، يعني غصب مثلا 1000 ريال فاتجر بال1000، غصب 1000 ريال فاتجر بال1000 فأصبحت 1000 10000، ماذا يرد؟ ولا 1000؟ يرد 1000 وما اتجر به وما زاد به. لماذا؟ يعني الزيادة ناتجة عن الغصب، فيرد الغصب وما تبعه. ولو صاد به، غصب صقرا فصاد بالصقر طيور أو صيد، يرد ماذا؟ الصقر والصيد، يرد الصقر والصيد. غصب ما حصد به، غصب فأسا وحصد به، يرد الفأس طبعا، وما حصد به من حطب من أشياء ليست ملكا لأحد. طيب لو كان الزرع ملكا للمغصوب، للمغصوب منه، يعني أخذ أو ملكا للغاصب، أخذ فأسا وقطع به أشجاره هو، يرد ماذا؟ الفأس، يرد الفأس. لكن لو غصب الفأس وقطع به حطبا في البر، يرد ماذا؟ الفأس وما نتج عنه. وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما. غصب رطل زيت، جيت سعد وغصبت، ما هو الغصب؟ فرق بين السرقة والغصب. القوة أخذت منه القوة غصب وهو ينظر، هذا غصب. أخذت منه رطل زيت وعندي في البيت رطلة، ثم أخذت رطل الزيت وصبيته على زيتي، خلطه بما لا يتميز، هل ممكن أميز رطلي من رطله؟ أنا عندي رطل وهو عنده رطلة، كم النسبة له؟ الثلث. وأنا لي، إذا أنا وهو شريكان، هو له الثلث ولي الثلثان. وضحت؟ لا يمكن تمييزه، لكن لو استطعت أميز قسمي من قسمه لابد أن أرد قسمه. أما إذا اختلط بحيث لا يمكن تمييزه فنحن شركاء بقدر ما أخذت منه. وضحت؟ أو صبغ الثوب، أخذت ثوبا وصبغته بلون، الآن اختلف، أصبح اللون الثوب لون آخر، هل أستطيع أن أميز أن أخرج الصبغة؟ لا أستطيع. فكذلك أنا وهو شريكان في هذا الثوب بقدر ملكيهما، بقدر ملكيهما. يعني لو كان قيمة مثلا الصبغ 10 دراهم، قيمة الصبغ 10 دراهم، وقيمة الثوب 10، بالنصف، أنا وهو شريكان بالنصف. لو بعنا الثوب ب50 كم لي وكم له؟ 25 و25. وضحت؟ إذن هذا في الغصب الذي لا يمكن تمييز أحد معه، لكن إن قدرت التمييز يجب علي أن أرد نصيبه. وإن نقصت القيمة ضمن، يعني غصب شيئا وخلطه بمثله فنقصت القيمة، نقصت خلطه بمثله نقصت القيمة. كان يغصب مثلا سويق، ما هو السويق؟ دقيق، ووضع عليه سمن زيت، اختلط ولا باختلط الآن؟ هل صار مميزة؟ أخرج هذا عن هذا؟ ما أستطيع. لكن السويق كان سعره 100 ريال، فلما صبيت عليه الزيت أصبح 50 ريالا، نقصت القيمة؟ نقصت القيمة. هنا قال ضمن، يعني أضمن النقص، أعطيه قيمة النقص. ثم قال في توابع الغصب: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. يعني من اشترى أرضا مغصوبة، اشتريت مثلا أنا غصبت من محمد أرض، غصبت منه أرضا، وجاني سعد واشترى من الأرض، اشترى من الأرض المغصوبة، اشترى أرضا. طيب سعد لما اشتراها مني، اشتراها غرس فيها وبنى فيها، طيب ثم استحقت، يعني جاء الطالب وأجبرت على أن أرجع الأرض له، استحقت له المغصوب منه. طيب الغرس هذا الذي اشتراها وبنى فيها ماذا عليه أو ماذا له؟ هل لو شام يخرج؟ يقول هنا رجع على بائع، يرجع على من؟ علي أنا، الأرض نرجع لصاحبها. طيب هذا الذي اشترى مني غرس وبنى وتعب وخسر في الأرض، يرجع على من؟ يرجع عليه ولا يرجع علي أنا؟ يرجع علي أنا، فأعطيه قيمة بنائه وقيمة غرسه وقيمة الأرض كلها أرجع له. وضحت؟ وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، يعني إن غصب طعاما، غصبت محمد طعام وأطعمته سعد، وسعد يعلم أني غاصب، يعلم هنا، من الذي يضمن القيمة؟ أنا الغاصب أم الآكل؟ الآكل، ضمنه الآكل، يضمن يعطي هذا. طيب هذا ماذا يفعل؟ يرجع يطالب من؟ يطالب إن شاء طالبني أو راضي به، لكن المهم المغصوب منه نرجع له قيمة، نرجع له قيمة الطعام، لكن ممن يأخذها؟ ممن؟ من الآكل، إذا كان يعلم. أما إن لم يكن يعلم فمن يضمنه؟ فالضمان على من هنا؟ على الغاصب، الضمان على الغاصب. وضحت؟ ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته، مرت معنا. إن كان المثلي له مثل غصبه وله مثل في السوق نقول أرجع مثله، وإن لم يكن له في السوق مثل نقول أرجع قيمته. وحرم تصرف غاصب المغصوب، لو غصبت أرضا أو غصبت سيارة يحرم يتصرف بيع شراء هبة أبيعها أو أهبها أو أجرها أو أقرضها أو أوقفها، كلها تحرم التصرف بها. يعني لماذا؟ يعني ليست ملكي، يعني ليست ملكي. ولا يصح عقد ولا عبادة، يعني بالمغصوب لا يصح أن أعقد على المغصوب أن أبيعه أو أجره، يعني لا أملكه. ولا عبادة، غصبت ثوبا ما يصح أن يصلي بهذا الثوب، فهمت معناه؟ لا تصح العبادة بالمغصوب. غصبت أرضا ما أصلي فيها، ما تصلي في الشيء المغصوب، ولا تصلي بالمغصوب، لا تصلي في المغصوب ولا تصلي بالمغصوب. هذا قول الحنابلة فقط، هذا قول الحنابلة. طيب لو صليت بالثوب المغصوب عند الحنابلة باطلة، عند الحنابلة الصلاة باطلة. لو صليت في أرض مغصوبة عند الحنابلة باطلة. المكان الذي يحجز في المسجد أرض مغصوبة، وهذا خلل عظيم، يأتي خلف الإمام ويحجز مكانه خاصة يوم الجمعة ويذهب ينام، وإذا جاءت الساعة 12 جاء. طيب المكان الذي خلف الإمام حجزه هو، أكثر أهل العلم وهذا مكان مغصوب لا تصح الصلاة عليه عند الحنابلة. الحرم احجز مكانه، صح ولا احجز لي وأنت وينك؟ راح يتمشى، ما يجوز عند الحنابلة يبطل. ولكن الصحيح قول جمهور الفقهاء أنه يأثم، الصلاة والعبادة صحيحة مع الإثم، العبادة صحيحة مع الإثم. ثم قال والقول في تالف وقدره وصفته قوله، يعني إذا ادعى الغاصب تلف العين التي غصبها، غصبت منك ثوبا ثم أتيت عطني قلت تلف، قالوا صدق الغاصب بيمينه، طبعا صدق بيمينه احلف على الفرس. وقدره، لو قال أنت غصبت مني صاع شعير، قال لا غصبت منك نصف صاع، يصدق الغاصب في القدر. وصفته، لو ادعى أن الشاة التي غصبها هزيلة وأنت قلت أنت غصبت مني شاة سمينة، يصدق من هنا؟ الغاصب بيمينه. لماذا؟ لأنه منكر، واليمين على من أنكر، قاعدة شرعية، اليمين على من أنكر، هذه قاعدة تمر معنا كثير، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رده وعيب فيه قول ربه، يعني إذا ادعى الغاصب أنه رد العين، أنا غصبت منك يا محمد سيارة ثم ادعيت أني رددتها إليك، أنا الآن هنا أقررت بالغصب أم لم أقر؟ أقررت أني غصبت، صح؟ ثم ادعيت أني رددتها لك وأنت قلت لا أنت ما رددتها، هل يقبل قوله هنا؟ لا، ما يقبل قوله، يعني مدعي، والمدعي عليه البينة، هات بينة، ما نقبل قولك، لا بد من بينة. ويصدق قول المالك الأساسي. وكذلك لو ادعى أن عندما غصب شيئا ادعى أن فيه عيب، ادعى أن فيه عيب، قال المغصوب منه أنت غصبت شاتي سليمة، قال الغاصب: أنا غصبتها منك ورجلها مكسورة، من يصدقنا؟ المالك، مالك العلم، مالك العلم. الأصل، الأصل في الأشياء السلامة، الأصل في الأشياء أنها سليمة، هذا الأصل فيها. من ادعى العيب ادعى شيئا غير الأصل. قال: من بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط إثم غصب. غصبت من عبد الرحمن ساعة، أتيت عبد الرحمن وأخذت من الساعة غصبا، ثم بقت عندي سنين ثم نسيت. أنا أذكر أني غصبت الساعة هذه، لكن ممن ما أدري، نسيت. طيب، والآن تبت إلى الله، ماذا أفعل؟ أنا ما أعرف من الشخص الذي أخذته، ومثله الدين، ومثله المسروق، ما أعرف صاحبه. الغصب والدين والمسروق مثل بعض، ماذا أفعل؟ أتصدق عن بنية التخلص، لا بنية الأجر، لي أجر، لا، أنت ليس لك أجر هنا، وإنما التخلص. وأيضا بنية الضمان، لابد من نيتين، نية التخلص منه ونية الضمان. ما معنى الضمان؟ لو جاءني يطلبني يوما من الدهر رددتها له، أنا أضمن، أنا تصدقت به. لكن لو جاءني بعد سنة قال: أنت غصبت مني ساعتي، قلت: أنا تصدقت بقيمتها. قال: أنا ما أرضى، ماذا علي؟ أردها له قيمتها. لو رضي، نعم، أنت تخير، تختار الأجر، أجر الصدقة، أو أرد لك ما غصبت، تخيره. ومثله الدين، ومثله المسروق. فإن كان له ورثة، علمت به هو مات لكن له ورثة، ماذا أفعل؟ تصدق؟ لا، أرده إلى ورثته. غصبت منه وكانت قيمتها 40، أنت رد له نفس الساعة اللي أنت أخذتها إذا كانت في السوق مثلها. فإن لم تقم إذا ترد قيمتها يوم أخذتها منه، واضحة؟ يوم أخذتها منه. ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. المال المحترم هو الذي له قيمة، والذي له قيمة هذا يسمى مال محترم، ويباح اتخاذه، لا قيمة ويباح اتخاذه. طيب، الغير محترم مثل الخمر، مثل الكلب، مثل الأصنام، آلات الموسيقى، هذه غير محترمة. فمن أتلف مالا محترما ولو سهوا أو خطأ ضمنه. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. الأصل أن جناية الدابة هدك، قول النبي عليه الصلاة والسلام: في العجماء جبار، يعني هدر، يعني ما أتلفته ما تضمن، هذا الأصل بها. ولكن إن تعدى صاحبها ربطها في مكان ضيق يضر بالمسلمين وآلت، مر بها واحدا فرفسته، من يضمن هنا؟ صاحبه الذي ربطها في مكان ضيق. ومثله من أهمل دابته ودوابه، تركها حول الشوارع تسير، واصطدم بها شخص ومات، من يضمن هنا؟ نعم، صاحبها، إن أهملها، فرط فيها. وما أتلفته البهيمة، ما أتلفته، المذهب عندنا إن كان إتلافها في الليل، أتلفت شيئا في الليل، فيضمن صاحبها. وإن كانت في النهار لا يضمن، يعني في الليل الأصل أنها تحبس وأنت تركتها، وفي النهار يجوز أن تطلقها، يجوز أن تطلقها. والذي فرط هو الذي لم يحفظ مزرعته، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها، يضمن مقدمها. من هذا القول أخذ منها الفقهاء المعاصرون، أخذ منها حوادث السيارات تضمن المقدم ولا تضمن اللي يسلك من الخلف. انظروا كيف الفقهاء أخذوا الفقه، يقول إن كانت بيد راكبها أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها، إذا ضربت أحد أنت راكب عليها وضربت أحدا أمامها أو وضعته بيدها تضمن. طيب مؤخرها، جاء شخص صدم في مؤخرها وآذته، ما تضمن. تضمن لماذا؟ لأنك أنت مسؤول عن أما أمامك وأما خلفك، هو المسؤول الذي ينظر والذي المفروض ينتبه. لذلك في حوادث السيارات الآن، في حوادث السيارات يضمن من؟ إذا كان أمامك. لكن لو صدمك أحد من خلف، الخطأ على من؟ على الذي خلفك. وضحت؟ ثم قال: باب الشفعة. الشفعة من الشفع، الشفعة في اللغة من الشفع هو الزوج، وفي الاصطلاح استحقاق الشريك، استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، بثمنه الذي استقر عليه العقد. مثل شريكان في أرض، أنا وعبد الله شريكان في أرض، لي النصف وله النصف، لكن من غير تحديد، من غير تحديد، يعني أنا أعرف أن لي نصف الأرض وله نصف الأرض، لكن نصف الشمال للجنوب ما أدرك، أنا وهو شركاء من غير تحديد. وهذه مهمة جدا في الشفعة، لابد تعرف أنها من غير تحديد. فبعت نصيبي على محمد، بعت نصيبي على محمد، عبد الله الشريك في الأرض. فلما بعت نصيبي على محمد، جاء الشرع وقال لك يا عبد الله حق أن تنتزع النصف الذي بعته. لماذا؟ لأنك شريك، حتى لا تتضرر بالشريك الجديد، فلك حق. هذه الشفعة، تقول أنا لي الشفعة، أنا أشفع، أنا أشفع. كيف تشفع؟ قال يا محمد كم اشتريت الأرض؟ النصف. لا، اشتريت ب50,000. قال خذ 50,000 وهات، من غير إذن، ليس له إذن، من حق لك. لماذا؟ حتى لا يتضرر الشريك. وضحت الآن؟ هذا مثال، هذه الشفعة، هذه الشفعة. انظروا الشرع جاء يحفظ الحقوق، هذا معنى الشفعة، وهي ثابتة بالسنة والإجماع. جاء في حديث جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، يعني قسمت الأرض، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لو النصف عرفت أن نصفي خلاص، أما الشركة فالأرض غير معروف نصفي ونصفه، فله حق أن يطرد هذا، لكن بشرط أن يعطيه ما ما دفع. وضحت؟ وتثبت الشفعة فورا متى ما علم عبد الله، متى ما علم أني بعت نصيبي تثبت الشفعة. لكن لو أخر جلس يومين، ثلاثة أيام، أربع أيام، هذا علامة على رضا. لو جاء بعد شهر، لا والله أنا لا أنا أبي الشفعة، خلاص الشفعة فورا. لحديث الشفعة كحل للعقال، الشفعة كحل العقال. وإن كان حديث ضعيف، وإن كان حديث ضعيف، حديث ضعيف، إلا أنهم أخذوا به. الشفعة لها سبع شروط، هذا الشرط الأول، أنك لابد أن تطالب بها فورا، تطالب بها فورا، هذا الشرط الأول، يعني أن يبادر الشفيع بطلب الشفعة. فلو تأخر يسقط حقه، لو تأخر بطلب الشفعة سقط حقه عندنا، على المذهب عندنا. قال لمسلم، لمسلم هذا الشرط الثاني، أن يكون طالبها مسلم. لو كنت شريك مع كافر في أرض وأنا المسلم بعت نصيبي لمسلم آخر، فجاء الكافر وقال أنا أشفع أعطني حقي، نقول لا، لا شفعة لحديث لا شفعة لنصراني، لحديث لا شفعة لنصراني، وإن كان الحديث أيضا ضعيف، إن كان الحديث ضعيف، ولكن قالوا حتى لا نسلط الكافر على المسلم، حتى لا نسلط الكافر على المسلم. قال تام الملك، يعني أن يكون الشريك مالك لنصيبه ملكا تاما مستقرا. تزوجت امرأة ومهرها قلت أنت نصف الأرض لك، مهرا لك، صارت شريكة لي في الأرض، لكن لم أدخل بها بعد، هل ملكها هنا تام مستقر؟ ها لماذا؟ ها لم أدخل، طيب لماذا؟ مهرا، لأن عرضة، لأن عرضة أن أطلقها، إن طلقتها بعد العقد لها نصف، ما تأخذ الملك كامل، لابد أن يكون الملك تاما في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي. هذا الشرط الرابع، أن يكون النصيب منتقلا بعوض مالي. أما لو انتقل بهبة وهبتها له، ما بعتها أنا، وهبت، جاني قال أنا أشفع لحق الشفعة، قل يا أخي ما بعتها أنا، وهبتها له هبة، هل له يطالب؟ ما يطالب، لابد أن تكون منتقلة الحصة منتقلة بعوض مالي. ثم قال بما استقر عليه العقد، بما استقر عليه العقد. أنا بعت نصيبي بخمسين ألف، يطالب هو بالشفعة، كم طيب؟ كم يدفع الشفيع؟ كم يدفع الشفيع؟ خمسين، بنفس المبلغ، ما يجي أن أزيد عليه أو يزاد عليه، يأخذ بنفس المبلغ. طيب لو كانت الخمسين مؤجلة كذلك بنفس المبلغ، بنفس المبلغ الذي انتقل. وشرط تقدم ملك شفيع، هذا الشرط الخامس، هذا الشرط الخامس، الشفعة، أن يكون طالب الشفعة، طالب الشفعة ملك نصيبه قبل صاحبه، ملك نصيبه قبل صاحبه، لأن الذي يتضرر هو السابق، الذي يتضرر هو السابق للملك. فلا يشفع لو كان ملك بعد صاحبه، يعني اشتريت أرض ثم جاء شخص بعدي واشترى نصفها، أنا اشتريت نصفها من غير تحديد، وجاء شخص واشترى نصف الثاني بعدك، فبعت أنا نصيبي، أنا سابق له، هل يشفع؟ لماذا؟ لأن جاء بعدي، وضحت؟ لابد أن يكون سابقا لي، لكن لو باع هو نصيبه أشفع أنا ولا؟ هي الشفعة. وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها، يكون نصيبه جزء مشاع غير معين، مر معنا غير معين، لك نصف الأرض أو لك ثلث الأرض أو لك ربع الأرض. طيب أين الربع الذي لي؟ ربع الأرض لم نحدد بعد، سنحدد لاحقا، لكن لك الربع. وضحت؟ يعني جزء مشاع، هذا الشرط السادس، أن يكون نصيب أحدهما جزء مشاع غير معين. طيب لو عين وحدد له، هل له الشفعة؟ خلاص، لأنه يعني كأنه ليس شركاء. لو قسمت لك النصف الأيمن ولي نصف الأيسر، هل نحن الآن شركاء؟ ها؟ لسنا شركاء، انفصلنا. ويدخل غراس، طبعا هو قال من أرض تجب قسمتها، هناك أراضي يا أخوان لا تقسم، أرض صغيرة جدا، يعني أنا وسعد شركنا في أرض 4 متر، فلو قسمتها مترين ولمترين لن يستفيد هو ولن أستفيد، وسيأتينا إن شاء الله بهذا القسمة. لكن في الأرض التي تجب قسمتها، يأتينا إن شاء الله بهذا القسمة تفصيل بين الأرض التي تقسم والتي لا تقسم، قسمة إجبار وقسمة اختيار، يأتينا إن شاء الله. ويدخل غراس وبناء تبع، إذا كان في الأرض عليه غرس وعلى بناء يدخل تبع في قيمة الأرض التي شفع فيها. أنتم معي ولا؟ أشوف بعضكم يعني بدأ، فهمتم ما أقول؟ يعني فيه 4-5 مركزين، بقية كان بدأ ينفرط. سأسأل، ركز يا محمد. لا ثمرة وزرع، ما معنى هذا يا عبد الرحمن؟ يقول لا ثمرة ولا زرع، إيش معنى؟ ما تدخل في الشفعة، يعني لو الأرض هذا فيها ثمرة هل تدخل في الشفعة؟ يقول ما تدخل الشفعة. والزرع، طيب لو فيها بناء تدخل، البناء يدخل، وأما الثمر فلا تدخل. لماذا؟ قال لأن مدة الثمر والزرع لا تطول، الثمر والزرع 2-2 شهرين من تحت، أما البناء والشجر والغرس يطول، هذا الفرق بين هذا وهذا. ثم قال وأخذ جميع مبيع، هذا الشرط السابع، هذا الشرط السابع الشفعة، أن يأخذ الشفيع جميع المبيع. لو بعت النصف على محمد وجاني شريكي سعد، بعت النصف على نصف وجاني سعد قال أنا أريد، لكن ما أريد النصف كامل، أريد بعضه، أقول لا، إما تأخذ كله وتدعه أو تدعه كله، لابد أن تأخذ، إما تأخذ النصيب كله أو تدعه كله. قال فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره 3، أو قال لمشتر بعني أو صالحني، أو أخبره عدل فكذب ونحوه، سقطت، تسقط ماذا؟ الشفعة. الشفعة تسقط في حالات، الحالة الأولى إذا طالب ببعض المبيع، مرت معنا، طالب ببعض المبيع له الشفعة هنا ولا ما له الشفعة؟ لا، لابد أن يطالب بضع كامل، هذا الأول. الثاني إذا عجز عن بعض الثمن الذي بيع، أنا بعته ب50,000، قال سعد أنا أشفع لكن ليس معي 40، ما أستطيع أن أكمل المبلغ الباقي، نقول خلاص ليس لك شفعة، لابد أن تأتي بمبلغ كامل، لابد أن تأتي بالمبلغ كاملا. الثالثة إذا قال طالب الشفعة للمشتري الجديد، سعد طالب الشفعة، المشتري الجديد محمد، إذا قال كلمه، قال بعني، كلمه قال بعنك أو قال صالحنك، ما دام قال الكلام هذا قال دل على أنه راضي بالبيع، خلاص تسقط شفعته، يعني قال بعني أو صالحني، يقول أنت ما تقول بعني، أنت تقول هاتها غصبا عنك، فهمتها الآن؟ لكن لو قال بعني أو صالحني صلح بيني وبينك، نقول هذا أنت أسقطت حقك، هو حق لك، لا تترضاه ولا تطلب منه شيء. لو طلب منه أن يبيعه أو طلب منه الصلح، نقول خلاص أنت لست لك شفعة، أنا خلاص برعت خرجت لأنه راضي بالبيع. فهمتوها؟ طيب، أنا وسعد شركاء في أرض، لي النصف وله النصف، وبعت نصفي على محمد ب50,000، هل لسعد حق الشفعة؟ عبد الكريم معي؟ له حق الشفعة الآن؟ له حق الشفعة، لكن هو سعد ما جاءني، ما كلمني، ذهب مباشرة إلى محمد، قال يا محمد شريكي باعك النصيب، أريدك أن تبيعني النصيب الذي اشتريته، أو أريد أن أتصالح معك على النصيب الذي اشتريته. نقول الآن هنا خلاص سقط الشفعة، انتهت، ليس لك حق الشفعة. لماذا سقطت؟ لأنه رضي، رضي بالبيع، خلاص أيد البيع، كأنه أيد أن هذا ملك السلعة، ملك النصيب. الرابعة، إذا أخبره عدل ثقة بأن شريكه باع نصيبه فكذبه، جاني عبد الله وأخبرني سعد باع النصيب، فأنت تكذب عليه. مر معنا أن الشفعة تثبت فورا، لكن أنا هنا كذبت، ما قبلت قوله، وثقة الأصل أن أقبل قول الثقة ولا أقبل، فتراخيت فما طلبت فورا بالشفعة، تسقط، تسقط الشفعة. وكذلك لو تواترت الأخبار، جاءني أخبار أن شفيعي أو أن شريكي باع نصيبا وانتظرت، نقول تسقط الشفعة لأنك ما طلبت بالفور، ما طلبت فورا. قال فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه، يعني لو كان الشركاء في الأرض ثلاثة شركاء في الأرض، مثلا لواحد النصف ولآخر الثلث، كم بقي؟ رياضيات، نصف ثلث، كم بقي؟ سدس، ما شاء الله تبارك، بقي السدس، واحد له النصف والآخر الثلث والثالث له السدس، له السدس، يعني الثلث زائد السدس يساوي نصف، يساوي نصف، فواحد ثلث واحد نصف واحد سدس. فصاحب النصف باع نصيبه، باع النصف. طيب بقي الآن هنا اثنان، واحد له الثلثان وواحد له السدس، لهم الشفعة ليس لهم الشفعة؟ الاثنين لهم الشفعة، ما نصيبهم في الشفعة؟ هذا يطالب بكم؟ بحصته ثلثين، والآخر يطالب سدس، له أن يطالب، يطالب بحصته. قال فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه، فنقول لكم إما أن تطالبوا كلكم، تقول أنت عطي الثلثين وأنت عطي السدس، ما تترك تقول أنا عطي نصيبي، لا بد تطلب كله. طيب لو واحد صاحب السدس قال أنا لن أطالب الشفعة، ماذا يقول صاحب الثلثين؟ يطالب بنصيبه ونصيب صاحبه، لا بد أن يطالب بنصيبه ونصيب صاحبه. لو قال لك في نصيبي، لا، لا شفعة له، لا بد أن يؤخذ النصيب كامل، ينتزع النصيب كامل. فهمتوها؟ لا بد أن ينتزع النصيب كامل. فلو قال صاحب الثلث لا أريد، مثلا قال نصيب يكفيك، صاحب الثلث قال ما أريد الشفعة، فنقول لصاحب السدس تأخذ الشخص المباع كله أو تتركه كله، ما يقول أنا بطالب السدس فقط. فهمتوها؟ وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. من يشرح لي؟ ما سعت. لو مات شفيع قبل طلب بطلت، مات قبل أن يطالب، تبطل الشفعة، يعني الورثة ما يطالبون، لا يحق الورثة المطالبة. نفرض أنا وسعد شركاء وبعت نصيبي على محمد، الشفعة لمن الآن؟ لسعد. مات سعد قبل أن يطالب الشفعة، هل لورثة أن يطالبوا؟ خلاص. لكن لو أن سعد طالب بالشفعة ثم مات بعد مطالبته يستحق الورثة، يستحق الورثة الطلب بالشفعة. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكثير مليء، يعني كان الذي اشترى الذي أخذ النصيب أخذ مثلا بثمن مؤجل، اشترى مني محمد النصيب ب50,000 بعد سنة، بعد سنة. الآن سعد يطالب بنفس القيمة صح ولا؟ لكن هذا مليء، هذا بعد سنة عنده مال، وهذا فقير، هذا فقير ليس عنده مال، وضحت الآن؟ هذا بعد سنة سيعطيني المال، وأما هذا لن أعرف منه. فنقول لك نعم لك أنت تطالب بالشفعة وبعد سنة، لكن نأخذ عليك كفيل يعني غير مليء، كفيل غالب، وضحت؟ يعني غير مليء، هذا إذا كان مليء. أما كان غير مليء لابد من كفيل، لابد من كفيل طالب الشفعة كان غير مليء في المؤجل. فهمتوها معي عبد الكريم؟ طيب. ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتري ثبتت. لو أقر الشريك أنا أني بعت نصيبي على محمد، أقررت أنني بعت نصيبي، أقر الشريك أنه باع نصيبه، محمد أنكر قال ما اشتريت، أنا لم أشتري، تثبت ولا ما تثبت؟ أخذ قولي نعم تثبت عليه الشفعة وخلاص، أنت أخذتها لكن أدفع القيمة النصيب أخذها، تثبت لي الشفعة لأنك أقررت على ملكك. ثم قال باب الوديعة، نأخذ هذا الباب ونقف عنده. يقول الوديعة والمال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. الوديعة المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا. يقال في التفسير أن هذه الآية نزلت في جوف الكعبة، يقال أن هذه الآية الوحيدة التي نزلت في جوف الكعبة، تعظيم أمر الأمانة. ويقال أن سببها النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أخذ مفاتيح الكعبة من بني شيبة، فأنزل الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقال أين بني شيبة؟ خذوها خالدة تاردة لا أخذها منكم إلا ظالم، إلى قيام الساعة. فتح الكعبة مع بني شيبة إلى هذا اليوم، لهذا الحديث ولهذه الآية. يسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. لو جاءني شخص قال أنا أريد أن أودع عندك هذا المال، فإن كنت أعرف من نفسي أني أحفظ وأقدر على حفظ الأمانة فيسن أن آخذ الوديعة المحفظة، يسن. طيب إن كنت أخشى على نفسي ما يجوز، ما يجوز أن آخذها، خشيت أن أكلها فما يجوز. ثم قال ويلزم حفظها في حرز مثلها، يعني يلزم المودع إليه أن يحفظ الوديعة فيما تحفظ فيه عرفا، هو الحرز مكان يحفظ فيه عرفا. لو أعطيتك وديعة 10,000 ريال وديعة عندك، أين تحفظها؟ في درج السيارة؟ لا، ما يجوز، تحفظها كما تحفظ الأموال، كما تحفظ الأموال. وإن عينه ربها، يعني عين الحرز، قال خذ هذا المال واحفظه في الصندوق الذي في الغرفة الفلانية، عين لي الحرز فأحرز بدونه وأنا ما طعت كلامه، وضعت في حرز أضعف، أو تعدى أو فرط أو قطع على فدابة عنها بغير قول ضمن، دخل وقت الآن حكم على هذا. قال: وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع على فدابة عنها بغير قول ضمن. الوديعة أمانة، الوديعة أمانة، فلا يضمنها المودع أو المودع إليه، لا يضمن المودع إليه إلا إذا تعدى أو فرط في حفظه. إذا تعدى أو فرط، إذا لم يتعدى المفرط ما يضمنها. أودعت عندك 10,000 ثم احترق بيتك واحترقت 10,000 معه، هل تضمن؟ ما تضمن، أمين. وذكر هنا صور من التفريط، ذكر صورا من التفريط، من التفريط أن يحفظها بحرز أقل من حرزي مثلها، هذا تفريط، فرط في حفظها. أو يقطع العلف عن الدابة التي أودعت عنده بغير قول صاحبها، هل أصل النفقة على من؟ على صاحبها، هذا أصل، هل أصل النفقة على صاحبها؟ لكن لو أودع عندك دابة فإنك تنفق عليها وترجع على صاحبها بما أنفقت، هذا الأصل. لكن لو أودع عندك ولم تطعمها وهلكت عندك، تضمن، تضمن. أما لو قال له صاحبها لا تطعم، أودع عندي قال لا تطعم ولا تسقيها فهزلت وماتت، تضمن؟ لا ما تضمن، قال صاحبها. أما إن سكت لا، يجب عليك أن تطعمها. أما إن قال لا تطعمها فماتت عندي فإني لا أضمن، ولكن يأثم إذا رآها تموت وهو لا يطعم، يأثم، لكن الضمان لا. ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه إلى وارثه، يعني إذا ردها المودع، ردها المودع إليه، رد إلى صاحبها أو من يأخذه بدل عنه كزوجته أو خازن خادمه، وعطاه يسلم إليه، قال هذه الوديعة. يقبل قول أنا ردها، قال يقبل قول إذا ردها إلى صاحبها أو رده إلى زوجته أو إلى خازنه. لكن لو رد إلى وارثه لا، ما يقبل قوله. وضحت؟ وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن، يعني يقبل قول المودع إذا زعم أنها تلفت وأنه لم يتعد ولم يفرط، يقبل قوله، يقبل قوله. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أمين، لأنه أمين. وكذلك إذا زعم أن صاحبها أذن له في دفعها لغيره ودفع لغيره، يقبل قوله، يقبل قوله لأنه أمين. وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم فطلب أحد ما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه، يعني أودع عندك اثنان عينا هما شريكان فيها يمكن قسمتها، كبر يكال أو عسل يوزن، جاني عبد الله وأعطاني نصف كيلو، عبد الله عبد الرحمن أعطاني بر كيلو، هذا نصف وهذا نصف، ثم جاني واحد منه يطلب نصيبه، أعطيه نصيبه؟ أعطيه نصيب، خذ نصفك، ما يلزم أن ينتظر الثاني يأتي، هذا إذا كان غائبا أو امتنع أن يأتي معه. ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن وصبت العين المطالبة بها، يعني أودع عندك واحد وديعة فغصبت مني الوديعة، جاء واحد وغصب منك، من يطالب بهذه العين؟ صاحبها أم المودع عنده؟ المودع عنده. لو أجرتك بيتا وجاء شخص وغصب البيت منك، من يطالب؟ المستأجر اللي طالب، يعني كالوكيل عنك. وكذلك الرهن يطالب المرهون عنده، لأنه كالوكيل عني في هذه المرهن، فيجوز أن يطالب أنا المالك ويجوز أن يطالب المغصوب منه أو المستأجر، المستأجر أو صاحب الرهن. نقف هنا، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، نقرأ الأسئلة قبل أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز التصرف بالوديعة كالسيارة والدابة؟ لا، ما يجوز، ما يجوز التصرف بها إلا إذا أذن لك. الأصل أنه لا يجوز التصرف بها إلا بالإذن، أما إذا لم يأذن في الوديعة تبقى من غير تصرف. لو سرق طفل شيئا، بسكوت، علك، ثم لما بلغ تذكره، فهل يلزم رده أو التصدق به إن كان يقدر على وصول صاحبه؟ نعم، مهما تذكر متى جاء وقت وعلم أنه سرق شيئا فيرده إليه، يرده إليه. لكن هل يأثم أو لا يأثم؟ طبعا الصغير لا يأثم، لا يأثم الصغير، لكن هذا حق الناس. أنت تنظر لجهة سن الصغير، انظر إلى حق الناس، حق الناس أخذ منه، وأنت تعرف صاحبه يجب عليك أن ترد عليه، ترد له حتى ولو كنت في ذاك الوقت صغيرا. إذا لم يكن الثوب المغصوب هو الذي ستر العورة، هل تصح الصلاة أم لا؟ هناك تفصيل بين الفقهاء، هناك تفصيل يقول إذا كان الثوب المغصوب ساترا للعورة، إذا كان الثوب المغصوب يستر العورة، يعني سرق سروالا وصلى به، الآن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، قال هو استخدم المغصوب في الشرط فيبطلون الصلاة به، فرقنا بينه، قال لماذا استخدم المغصوب في الشرط فيبطلون الصلاة به؟ أما إن كان الثوب المغصوب ليس لستر العورة فلا يبطل الصلاة. إذا رجع إلى الوراء بسيارته فصدم، هل يضمن؟ نعم، إذا كان الذي خلفك ثابت، إذا كان الذي خلفك ثابت وأنت الذي رجعت عليه، فما كنت تسير وهو يسير ففجأة وقفت وصدم من الخلف، فإنك أنت لا تضمن، هو الذي يضمن. أما إذا كان هو ثابت فأنت رجعت عليه فكأنك تسير أمامك، لأنك يعني الرجوع في حال الرجوع أنت مسؤول عن من خلفك، هو ليس مسؤولا عن من خلفه إذا كان في حال السير أمام، أما إذا كان في حال الرجوع فهو مسؤول عن من خلفه إذا كان ثابت الذي خلفه. من باع عرض بدون صك تعتبر غصب؟ لا، ما تعتبر غصب، غصب أن تستولي على حق الغير، الأرض التي بدون سكوك ليست حقا للغير، ليست حقا للغير، لكن نظام الدولة يعتبر، نظام الدولة يعتبر، يعني إذا بعت عليه أخبره أنه ليس عليه صك وأنا لا أحميك من الدولة، متى ما جاء الدولة طالبا أنا أحميك، لابد أن تبين له هذا. إذا غصبت مصحف فليجزي قراءة منه، مر معنا، مر معنا الغصب العبادة، ما حكمها؟ ها المذهب نعم أنه باطل، وقراءة كل حرف تقرأ لا تؤجر عليه، لكن الصحيح، الصحيح أنه يأثم ولكن يؤجر على قراءته، على لكن يأثم. هل يجوز أن يقول شخص صاحبه في الحرم احجز لي هذا المكان للذهاب الدورة، دورة المياه؟ الحجز في المساجد، الحجز في المساجد قسمة، الحجز في المساجد قسمة. الحجز الأول أن يكون الشخص خرج لعذر، خرج لعذر وكان موجود لكن خرج لعذر، فيجوز أن يحجز مكانه، يعني هذا مكانه، هذا أصل مكانه هو وأخرجه العذر، أخرجه العذر، هذا يجوز أن يحجز مكانه. أما إن كان لغير عذر كالذي يوم الجمعة في البيت نائم ويحجز مكانه خلف الإمام ويأتي الساعة 11 والثانية عشر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز حجزه، ومباح أخذ مكانه، مباح، خذ سجادة وارميها هناك، ما يجوز الحجز في المساجد، ما يجوز الحجز في المساجد إلا إذا كان خرج لعذر، إلا إذا كان خرج عذر. وبعضهم يضيف إذا كان يعمل في المسجد، يعني خرج هذا من باب العذر أيضا وموجود في المسجد، ومثل المؤذن، مؤذن عندما يؤذن مكانه موجود معروف، هو الذي سيؤذن سيقيم للناس، لو حجزنا مكانه كيف سيأتي؟ فلا بد أن يترك مكانه، لا بد أن يترك له المكان.